الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هي طالبة ماجستير، هل يجوز لها في رسالتها أن تختار موضوع ويكون التجربة على حيوانات، وقد يكون من ضمن التجربة أن يمرض الحيوانات بمواد معينة كي يختبروا عليها مادة علاجية محددة، وهل يجوز قتلهم والإضرار بهم في هذه البحوث الطبية؟ تقول علما أن الطالبة بصدد اختيار الموضوع وتستطيع أن تختار غيره وليست مجبرة عليه. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان روعيا أشدهما بارتكاب أخف، إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض ضرران أو مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، والمتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والشريعة تدخل تحت هذه القواعد في جميع مصادرها ومواردها وعلمياتها وعملياتها وعقائدها وفقهياتها، وليس شيء شرعه الله عز وجل أمرا أو نهيا إلا وهو داخل تحت تحقيق المصالح أو دفع المفاسد. ومن ذلك ما سألت عنه السائلة الموفقة بارك الله فيها ويسر لها أمرها وذلل لها أسباب كونه من حكم التجارب على تلك الحيوانات، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصل في حقائق التجارب ونتائجها المطلوبة على غير ذي روح فلا جرم أنه لا يجوز له أن يتعرض إلى هذه الحيوانات ليجرب فيها إذا كانت نتائج التجارب على غير ذي روح ممكنة. وأما إذا كنا لا نجد مندوحة عن إجراء هذه التجارب على هذه الحيوانات فإننا ننظر حينئذ إلى المقصود من هذه التجارب، فإن كانت من جملة التجارب العلاجية التي سيستفيد منها الناس عموما في بعض الأمراض التي تنزل عليهم أو بعض اللقاحات التي تقيهم بإذن الله عز وجل من هذه الأمراض الفتاكة المهلكة، فلا جرم أن المصلحة التي نرجوها من هذه التجارب تفوق تلك المفسدة التي ستقع على هذا الحيوان. والله عز وجل إنما خلق الكون بأسره تسخيرا لنا، فقال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فجميع ما على وجه هذه الأرض مسخر لنا لننتفع به فيما تعود علينا مصلحته في ديننا ودنيانا وفي عاجل أمرنا وآجله. فإذا كان المقصود من هذه التجارب استحداث دواء ينتفع به الناس جميعا أو أمر تعم منفعته للبشرية فإن إجراء التجارب حينئذ لا بأس به، فإنه وإن كان سينزل على الحيوان شيء من المفسدة أو الضرر أو الألم إلا أنها تعتبر مفسدة مغمورة في جانب المصالح العظيمة التي ستكون من جراء وراء هذه التجارب، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وقد ورد في السنة أحاديث تنهى عن قتل الضفدع، وأحاديث تنهى عن جعل شيء من ذوات الأرواح غرضا، ولكن هذا القتل هو القتل الجائر الظالم المبني على الاعتداء، وهو قتل الحيوان بلا مقصود شرعي معتبر. فإذا كانت هذه التجارب يراد بها إنشاء أو اختراع شيء أو التوصل إلى شيء تنتفع به البشرية جمعاء فإنه لا بأس بإجرائها على الحيوان إن لم نجد مندوحة في إلقاء هذه التجارب على غيره. وأما إذا كانت مجرد بحوث من هاهنا وهاهنا ستكون رهينة الأدراج فيما بعد ولن تنتفع بها البشرية ولن تكون درجة من درجات اختراع شيء تنتفع به البشرية، فلا جرم أنه لا يجوز قتل الحيوان والعبث بالروح في أمر لا ترجع مصلحته على بني آدم. هذا هو ملخص الجواب بتأصيلاته والله أعلم. وخلاصته أنه إذا كان المقصود من هذه التجارب تحقيق المصالح العامة الخالصة أو الراجحة فلا بأس بإجرائها على الحيوانات، والمفاسد التي تقع عليها تعتبر يسيرة مقارنة بالمصالح العظيمة التي ستكون على لبني آدم. وأما إذا كانت النتائج من هذه التجارب لن يستفاد منها وسوف تؤد في مهدها فلا يجوز إجراء التجارب على شيء من ذوات الأرواح من الحيوانات والله أعلم.